بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر هذه التراجم التي كنا نتكلم صديها هو باب مناقب عمر بن الخطاب أبي حفص القرشي العدوي رضي الله عنه. وذكر أيضا الإمام البخاري رحمه الله جملة من هذه الروايات التي تبين هذه المناقب التي لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وتبين أيضا فضائل عمر رضي الله عنه. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الرؤيا في منامه قال: بين أنا نائم شربت يعني اللبن حتى أنظر إلى الري يجري في ظهري أو في أظفاري، ثم ناولت عمر فقالوا: يا رسول الله فما أولت؟ قال: العلم. هذه منقبة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بالعلم، شهد له بالعلم كما أول هذه الرواية. أيضا الرواية التالية كانت رواية عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أريد في المنام أني أنزع بدلو بكرة على قليب، فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له، ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربا، فلم أرى عبقريا يفري فريه حتى روي الناس وضربوا بأعطان. وأيضا بينا أنها إشارة إلى كثرة هذه الفتوحات التي في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأبو بكر رضي الله عنه مدة الخلافة كانت أيضا يعني ليست بالكبيرة، ولكنها كانت يعني قليلة بالنسبة لخلافة عمر الخطاب رضي الله عنه. وكذلك انشغل بحرب المرتدين، لأن الناس أو قبائل قد ارتدت عن دين ربها سبحانه وتعالى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. قبائل كثيرة من العرب ارتدت، وأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه انشغل بحرب المرتدين لثبات ذلك الدين، وكذلك أيضا عودة هؤلاء إلى ربهم سبحانه وتعالى. جاء عمر الخطاب بعد أبي بكر رضي الله عنه، مدة خلافة عمر كانت أطول من خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وكذلك أيضا تمت هذه الفتوحات لأن البلاد كانت قد استقرت، فانشغلوا عند ذلك بالفتوحات، غزا بعد كده الروم وكذلك الفرس. وكما ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وعد سراقة بن مالك رضي الله عنه ارجع وأن يخبي عنهم وله سوار كسرى، فتم ذلك في عهد عمر. وأن سراقة بن مالك رضي الله عنه قال ذلك لعمر عن وعد النبي صلى الله عليه وسلم بسوار كسرى فأعطاه هذه السوار. أيضا فكما بيذكر قال ابن جبير: العبقري عتاق الزرابي، وقال يحيى: الزرابي التنافس لا خمل رقيق مبثوثة أي كثيرة. العبقري اللي بيبقى مثل كده في كل شيء عظيم، هذا عبقري، يبقى يتقدم على الناس، بيتقدم على الناس، عبقري عنده عبقرية يتقدم في هذا الأمر على الناس، يبقى هو في شيء ما وله أيضا تقدم. قال العبقري عتاق الزرابي، العتاق اللي هي كما يعني العتاق، قال عتاق الزرابي أي الحسان، الزرابي اللي هي البساط يعني الفرش، يعني فرش فاخرة عظيمة. وقال يحيى: الزرابي التنافس أي أيضا البساط، له خمن رقيق، له أهداب كده ولكنها أهداب رقيقة ليست بغليظة، مبثوثة أي كثيرة كما يقول ربنا سبحانه وتعالى: الزرابي مبثوثة، الزرابي اللي هي البساط العظيمة الفاخرة، ومبثوثة أي أنها كثيرة لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى عن نعيم أهل الجنة. ثم كانت الرواية التالية رواية عن محمد بن سعد أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على صوته. فلما استأذن عمر الخطاب قمنا فبادرنا الحجاب فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء التي كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فقال عمر رضي الله عنه فأنت حقا يهبنا يا رسول الله. ثم قال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. فبيذكر أيضا من قبى لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. دي أيضا إشارة ودلالة على صلابة عمر ابن الخطاب في دين الله سبحانه وتعالى. صلابة عمر ابن الخطاب في دين الله سبحانه وتعالى. كما أذكر سعد بن وقاص رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نسوة من قريش يكلمنا واستكثرناه عالية أصواتهن لا على صوته. يبقى نقول كمجموع النساء لما بيبقى فيه مجموعة من الناس يتكلمون نجد يبقى فيه أصوات مرتفعة ليس صوت كل واحد منفرد كده مرتفع ولكن مجموع الأصوات بيبقى على ذلك نرى ارتفاع الصوت بمجموع هذه الأصوات. فقال فلما استأذن عمر الخطاب رضي الله عنه قمنا فبادرنا الحجاب أي استترنا وراء حاجز يعني لا تظن أن النسوة يعني كنا يكشفنا الوجوه غير ذلك اتضرنا الحجاب أي حاجز يبقى استتروا خلف حاجز. لما دخل عمر وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عمر رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك فقال عمر أضحك الله سنك يا رسول الله أي يلزمك السرور يعني دفع لي الحزن. فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت من هؤلاء التي كنا عندي فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. أول ما سمعوا صوت عمر الخطاب رضي الله عنه ابتدروا الحجاب يبقى أخذوا ذلك الستر والحاجز يعني حتى لا يرهم عمر. فقال عمر رضي الله عنه فأنت أحق أن يهبنا يا رسول الله حق بهذه الهيبة. ثم قال عمر يا عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقلنا نعم أنت أفظ وأغلظ عنده شدة وعنده غلظة ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. لما الإنسان بينكر المنكر أو بيعمل معروف ففي إنسان هو في طبع الحدة والشدة وإنسان أيضا يأمر معروفا عن منكر ولكن في طبعه الرفق والرحمة والشفقة. يبقى على ذلك ودي أخلاقيات ما ينفك عنها الداعي يعني المطلوب من الداعي أن يتحلى بهذه الصفات بخلق الرفق والرحمة والشفقة. ونتذكر كده هذا الأعرابي الذي دخل وبال في المسجد وأن الصحابة رضي الله عنهم قاموا ليقعوا فيه يؤدبوه فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعوه ثم بيّن له بعد ذلك أن المسجد لا يصلح لمثل هذه الأفعال لأن كده توصيل المطلوب ولكن برفق ولين وده طبعا يعني هذه الدعوة دايما لدين عز وجل. يبقى يغار الإنسان على انتهاك الحرمات ولكن لما بيدعو يعلم ذلك الجاهل. الجاهل ده قد لا يحتاج إلى التغليظ عليه في القول أو الزجر لأنه كان يجهل فعلا الحكم كحال هذا العربي ده بال في طائفة المسجد وبالتالي أنكر عليه الصحابة رضي الله عنه ذلك الأمر وقاموا ليقعوا فيه يؤدبوه يضربونه فمنعهم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين لهذا العربي هذا جاهل سنجاهل فالتعليم دائما بيبقى برفق وما كان الرفق في شيء إلا زانة وما نزع من شيء إلا شانة وكان العنف في شيء إلا شانة. يبقى دائما كده الرفق ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما يبين لنا كيف أصحح أنا مفهوم الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، وينبغي أن يكون عليه الداعي وأن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة والسيئة، ادفع بالتي أحسن، ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقى إلا الذين صبروا وما يلقى إلا ذو حظ عظيم. أخلاقيات، يبقى في الدعوة لدين الله عز وجل ادفع بالتي أحسن، يبقى ويدرؤون بالحسنة السيئة، ده خلق أساسا موجود. يبقى التحمل، يعني الداعي إلى دين عز وجل بيؤذى من هؤلاء، ومع ذلك التحمل والصبر وسعة الصدر والدعاء لهؤلاء والاستمرارية أيضا في دعائهم لإخراجهم من هذه الظلمات إلى النور، أو من الضلال إلى الحق المبين. ولما احنا ننظر كده إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة لدين الله، يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت له ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى بيصل إلى المقصود ولكن بألين العبارات، بيصل إلى ذلك الأمر. غير هناك مواقف طبعا بتحتاج إلى شدة وتحتاج إلى تغليظ ولا تقريع في مواقف، لكن مش هو ده السمت الغالب. يعني السمت الغالب هو الدعوة ودعوة الناس، تعليم الناس أن يكون برفق وبلين وبشفقة ورحمة. يبقى دي كلها أخلاقيات بيتزين بها الداعي، أخلاقيات لابد أن يسعى للاشتمال عليها. فلذلك قلنا نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في تجديد في الأمور التي قد يكون فيها سعة وتيسير، يبقى في أمور كده فيها سعة وتيسير. زي إنسان مثلا بيطلب بعض السنة فقد نغلظ له في القول، على ذلك لماذا تغلظ له في القول؟ ادعوه وعلمه. وكذلك الصبر في الدعوة لدين الله سبحانه وتعالى، سعة الصدر كده، يبقى عدم سرعة الغضب أو الانفعال، وكذلك دعوة الناس والاستمرارية والاستدامة على ذلك، أن يكون برفق ولين. قلنا ده دايما تعليم الجاهل، تعليم الجاهل هو بيجهل الحكم أولا أو قد يجهل العاقبة، فأنا أحتاج أن أبين له هذا الأمر. والصبر دايما على الدعوة والاستمرارية على دعوة الناس لدين الله سبحانه وتعالى. فلذلك قلنا له نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيدي ما لقيك الشيطان سالكا فجا قط إلا سلك فجا غير فجك. يبقى صلابة عمر دلالة كده على صلابة عمر رضي الله عنه في دين الله سبحانه وتعالى. يبقى دي صلابة، وده أمر محتاج، يعني نحتاج إلى هذه الشخصيات أيضا، خاصة في عهد عمر اتسعت الفتوحات، وكذلك أيضا يعني يحتاج إلى هذا الأمر. يبقى الصلابة في دين الله سبحانه وتعالى، صلابة الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيبتلى الرجل على قدر دينه، إن كان في دينه صلبا شدد عليه البلاء، كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. ثم ذكر رواية أيضا عن قيس، عن قيس رحمه الله قال: قال عبد الله، قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. إسلام عمر كان عزا، يعني إسلام عمر كان عزا، كانوا لا يجهرون حتى أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى أسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فخرجوا كده يعني عيانا أمام الكفار، حمزة رضي الله عنه على جانب وعمر على جانب، وخرجوا على ذلك بعزة يصلون عند الكعبة. فقال: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، يعني كان عملهم دايما في الخفاء، وما جاروا بذلك إلا عند إسلام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لقوة هذه الشخصية وصلابة عمر رضي الله عنه في دين الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقه عنده أخلاقيات. فلما يدخل إلى دين الله عز وجل والله تعالى يشرح صدره الإسلام، هو بيأتي بهذه الأخلاقيات الطيبة المطلوبة. فكان هذا عمر الخطاب رضي الله عنه الفاروق كما سمي. ثم ذكر رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنه يقول: وضع عمر على سريره فتكنفه الناس ادعونا ويصلونا قبل أن يرفع. قال أنا فيهم فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي. فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك، وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت أني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. أيضا هذه منقبة عظيمة لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، وكذا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول وضع عمر على سرير فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع. فلما توفي طعن عمر الخطاب رضي الله عنه توفي وضع على السرير، فتكنفوا الناس يدعون ويصلون يعني يدعون لعمر الخطاب رضي الله عنه. قال فلم يرعني إلا رجل آخذ منكبي. فإذا هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه فترحم على عمر وقال ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى الله بمثل عملي منك. يعني عمر الخطاب يعني علي بن أبي طالب رضي الله عنه يتمنى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى بمثل عمل عمر ابن الخطاب. قلنا كان عنده صلابة في دين الله سبحانه وتعالى وعنده علم كما بينا في هذه الرواية، وكما سيأتينا رؤية أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الثوب السابق وأوله بالدين. قال أيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، يبقى أيضا صحبة. يبقى وبالتالي علي بن أبي طالب لما قال ذلك بناء على ما كان كثيرا ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حسبت إني كنت أكثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. يعني هنا المصاحبة والملازمة من عمر الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكره، حتى لو كان غائبا كان يذكر ويذكر أبا بكر الصديق رضي الله عنه، كما بينا في هذه الروايات في كلام الذئب وكلام البقرة. قال فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، ولم يكن في هذه المجالس التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في عند كلام البقرة أو كلام الذئب. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال صعد النبي صلى الله عليه وسلم أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان، فرجف بهم فضربه برجلي وقال اثبت أحد فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. يبقى قال فما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيدان. يبقى هو النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم، والصديق اللي هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، شهيدان هو أبو بكر وعمر، ومات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نال الشهادة في سبيل الله. قلنا ده علم من أعلام النبوة، إن هذا أمر حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بذلك، فمات فعلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شهيدا. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن وهب رحمه الله قال حدثني عمر هو ابن محمد أن زيد بن أسلم حدثه عن أبيه قال سألني ابن عمر عن بعض شأني، يعني عن بعض شأن عمر، فأخبرته فقال ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد أجود حتى انتهى من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. هذه منقبة أيضا بيشهد بها أسلم اللي هم مولى عمر بن الخطاب، أسلم مولى عمر ابن الخطاب. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بيسأل أسلم عن شأن عمر، بيسأل أسلم وده مولى عمر يبقى كان ملازما لعمر، هذا خادم عمر رضي الله عنه. فسأله قال سألني ابن عمر عن بعض شأني يعني شأن عمر، فأخبرته فقال قال أسلم ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني كان عنده جدية وعنده جود ما وحتى انتهى حتى إيه إلى آخر عمري، لآخر عمره هو مستمر على ذلك الحال. لكن مهما نتكلم عن مناقب عمر الخطاب رضي الله عنه فإنه لا يتقدم في الفضل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يبقى لا يمنع أن فيه مناقب وفضائل لعمر، لكن بالمجموع لا يتقدم أبدا على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. كلام أسلم هنا كما يقول: ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قبض كان أجد وأجود حتى انتهى من عمر. يعني كان أجد وأجود، يبقى عنده جود وعنده أيضا جدية واجتهاد من عمر حتى نهاية عمر، نهاية آخر عمر عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ولكن ده هو بيذكر طبعا هنا يعني من قوى فضيلة العمر دون أن يتعرض لشأن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن بيكلم على من بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بمجموع هذه الفضائل يبقى لا يتقدم عمر رضي الله عنه في الفضل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه. مجموع فضائل أبي بكر الصديق يبقى لا يتقدم عليه أحد من الصحابة، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، وأول من أسلم من الرجال الأحرار، وكذلك واسى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وأهله. يبقى كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولما أيضا وقعت يعني هذا الأمر بين عمر وبين أبي بكر الصديق، وأبو بكر الصديق احتد على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، احتد ثم ذهب يتأسف فلم يقبل ذلك الأسف عمر الخطاب، وأبو بكر الصديق جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو له ذلك الأمر، وعمر رضي الله عنه تراجع وذهب إلى بيت أبي بكر الصديق فلم يجده، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه جثى على ركبتيه يقول: والله أنا كنت أظلم، أنا كنت أظلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أغلظ في القول لعمر بن الخطاب، يعني أغلظ في القول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني حتى يتركه هذا الصاحب للنبي صلى الله عليه وسلم، فما أوذي بعدها. يعني أنتم تاركي لي صاحبي، وما أوذي أبو بكر الصديق رضي الله عنه حتى بعدها أبدا، أوذي بعد ذلك. طبعا بيان لأيضا قيمة السبق دائما في الإسلام. هذا أول من أسلم عمر رضي الله عنه، أسلم يعني في السنة الرابعة أو السادسة يعني. فعلى ذلك أسلم بعد فترة، فأبو بكر الصديق له السبق وله الفضل، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. فرواية أسلم يعني بيحكي عن عمر بن الخطاب، يعني لم يتعرض بقى لأبو بكر الصديق، لكنه بيحكي عن عمر، لأن السؤال كان سؤال موجه من عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، فقال: سألني ابن عمر عن بعض شأني، يعني شأن عمر، فأخبرته. يبقى كان الكلام منصب على عمر الخطاب، لم يتعرض لغيره ولم يتعرض لأبو بكر الصديق رضي الله عنه. لكن نقول أن فلانا يعني متفوق مثلا في الدراسة، أخلاقيات وكذا وكذا، يبقى هو بيسأل عن مسألة فأجاب عنها، لكن لم يتعرض لغيره. يعني لم نقل له أيهما أفضل فلان أو فلان، يبقى أي رجلين خير فلان أو فلان، يبقى ما بنتكلمش على يعني الفضل المفضول أو أي الطرفين هو أخير من الآخر، كلام لكن منصب على شخصية معينة. فإن تكلمنا عن هذه الشخصية يبقى لا يمنع أن يكون هناك من يتقدم عليه في الفضل، لكن الكلام كله منصب على الإجابة على سؤال محدد، سؤال ابن عمر رضي الله عنهما عن شأن أبيه عمر الخطاب، وكان السؤال لأسلم لأنه كان مولى لعمر ابن الخطاب. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، فقال: متى الساعة؟ قال: وماذا أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. فقال: أنت مع من أحببت؟ قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم، وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. هذه منقبة عظيمة كما بيّن أنس بن مالك رضي الله عنه. ويبقى ده حال مستقر عند الصحابة رضي الله عنه. هذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما بينا في الرواية السابقة قال: إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك، وحسبت إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وبكر وعمر، ودخلت أنا وبكر وعمر، وخرجت أنا وبكر وعمر. يبقى ده كان أمر مستقر عند الصحابة، هذه الصحبة التي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فهذا رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال سأل عن الساعة، قال متى الساعة؟ قال وماذا أعددت لها؟ تنشغل بقى الانشغال بكده. يعني لما احنا مثلا بنتعرف على أشراط الساعة، على أشراط الساعة، هي مش عبارة عن ثقافة ومعرفة فقط، ولكن ايه العمل اللي حيبنى على ذلك؟ يبقى وبالآخرة هم يوقنون. لما بنبني هذا اليقين بالآخرة، ايه العمل؟ يبقى ده نقول دافع ومحرك لاستقامة الإنسان والتزام الطريق لما بنرى الآخرة. يبقى شوقا للجنة وفرارا من النار. لما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى عن النار وعن عذابها وعما أعد لأهلها من أنواع التنكيل والعذاب الأليم من طعام وشراب وملبس أهل النار وما وشجرة الزقوم لغير ذلك، ده كله عشان ننفر، عشان الإنسان كده ما تذكر ويستحضر المشهد ده. يبقى على ذلك لا ينام الإنسان. كيف ينام؟ ينام من أراد الفرار من النار. من فر من النار ده طلب مزيد من العمل واجتهاد واستقامة. طب طالب الجنة يبقى الشوق ده يدفعك أيضا إلى مزيد من العمل والاستقامة. يبقى طالب الجنة ويبقى عارف طبعا حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، يبقى على ذلك بينتبه أيضا. يعني الطريق ده محفوف بإيه؟ بالمكاره والعقبات التي تبث في طريق الإنسان للوصول إلى الجنة. طريق مش موهد، ولكن طريق يحتاج إلى صلابة الإنسان في دين الله سبحانه وتعالى. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا؟ يبقى حفة الجنة بالمكاره. فلذلك قال لما سأل السائل متى الساعة قال وماذا أعددت لها؟ هو ده السؤال اللي أنا انشغل به. يعني إيه اللي أنا أعددته للساعة؟ متى الساعة؟ هي لما احنا بنتكلم عن الساعة أهوال يوم القيامة كل ده بيبقى حافز، يعني يسعى الإنسان من خلاله للفرار من النار. لذلك احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى أن دعاء الأولياء والأتقياء وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. اقرأ كده في المصحف هتجد دايما كده الأولياء والأتقياء وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ليه؟ لأنهم رأوا النار رأي العين فشهدوا ذلك الأمر. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. دايما كده هو ده المشهد بيستحضروه، وبالتالي بقى مزيد من العمل والاستقامة. لو نفسه الأمارة يعني أمرته بسوء فعلى ذلك لا يتبع أبدا إملاء هذه النفس، لا يتبع إملاء النفس ولا إملاء الهوى. ولذلك هذا عمر الخطاب الصلابة في الدين تطالب أن الشيطان كان يفر ولا يسلك المسلك الذي سلكه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وأن ده من صلابة عمر رضي الله عنه في دين الله سبحانه وتعالى. فهنا أيضا وماذا أعددت لها؟ التوجيه دائما، يعني هنا التوجيه، توجيه السائل وبيان الأهم الذي ينبغي أن يسأل عنه إيه اللي أعددت لها. فلذلك يبقى سؤال بينبنى عليه عمل، سؤال لا ينبنى عليه عمل. يبقى احنا ننتبه انها بنسأل دايما الاسئلة التي ينبني عليها عمل، عشان انا لا اقصر في اي جانب من هذه الجوانب. على الرغم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله اعرابي وهو في المجلس كده متى الساعة، فعلى ذلك قال اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة. بين له الكلام اذا ضيعت الامانة فانتظر الساعة كيف اضاعتها؟ قال اذا وسد الامر الى غير اهله. فبيبين. وهنا ايضا تنوع دايما الاجابات. وماذا أعددت لها؟ سألك سائل كده وماذا أعددت لها؟ يبقى ينتبه الإنسان فين أنا عملي؟ إيه الزاد بتاعي اللي أنا حنقبل بيه على ربي سبحانه وتعالى، أفد بيه على ربي سبحانه وتعالى؟ إيه مدى التقصير الذي عندنا في هذه الأحكام التي شرعها لنا ربنا سبحانه وتعالى؟ مدى المخالفات ومدى انحراف الإنسان عن منهج ربي سبحانه وتعالى، عن صراط رب المستقيم؟ هو ده اللي الإنسان ينشغل به. ماذا أعددنا للساعة؟ إيه الزاد اللي احنا ادخرناه؟ إيه الزاد؟ يعني وجه التقصير في طاعة الله، وجه أيضا تقصير الإنسان في ارتكاب المخالفات دون أن يتوب أو ينيب إلى رب سبحانه وتعالى. فلذلك قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. لكن ما نظنش أن ده يعني حب بلا تفعيل، يعني حب بلا تفعيل. يبقى قال أني أحب الله ورسوله يعبر عن محبتي لله عز وجل ومحبتي للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف تكون ترجمة المحبة؟ يبقى الترجمة نراها على أرض الواقع في تطبيق العملي، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كنا في وجه بهن حلاوة، يبقى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يعني إيه المحبة دي؟ هي محبة قلبية كده بلا دليل؟ بلا دليل؟ لا، دليل موجود، دليل دائم كده لما نرى ونقيم أفعال هذا الإنسان. يبقى هو الحب ده رأيناه على أرض الواقع، على أرض الواقع يقدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى على محبوبات النفس. إن كان هناك بقى تعارض يقدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى. وإحنا يعني استمعنا للآيات عن وصف الله عز وجل للصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ونجد أن الصحابة في القرآن يعني دايما التأكيد أن الصحابة أصحاب هدف واحد، أصحاب منهج واحد وأصحاب هدف واحد. هدفهم كده يبتغون فضلا من الله ورضوانا. الصحابة كده أدي الهدف بتاعهم، هدف موحد بالنسبة للصحابة، أصحاب منهج واحد وكذلك أصحاب هدف واحد. هدفهم كان إيه؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانا. كلام ده بنقرأه في غير موضع من كتاب الله عز وجل. الفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. مش عبارة عن محبة، فين التعبير؟ طيب تعبير المحبة دي لله عز وجل نراها بقى في على التطبيق العملي على أرض الواقع كده. فهو هو نقوله محبة قلبية مع التقصير في الطاعات، محبة قلبية مع تعدي الحدود، لا، يبقى هذه محبة مترجمة إلى واقع منضبط. يعني عشان ما نظنش ان هي خلاص دي محبة كده وخلاص، لا، احنا فعلا واحد ما لن يصل. كما عبر أنس بن مالك رضي الله عنه عبر على الكلام ده هوت وقال: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. هم تقدموا علينا في العمل، أسبق مننا في العمل وتقدموا علينا في العمل وعندهم اجتهاد في العمل، لكن هذا غاية جهدي أساسا في ذلك العمل. أنا بجتهد وأيضا يعني أزكي، أسعى لتزكية النفس بالطاعات والأخلاقيات الحسنة، وأيضا التخلي عن رذائل الأخلاق، وكذلك الاستقامة، أجتهد أن أستقيم على أمر ربي سبحانه وتعالى. لكن لم نصل حتى مع هذا الاجتهاد إلى أعمال هؤلاء. فالمحبة حبك لأهل الطاعة، حبك حمك الله، حبك لأهل الطاعة، حبك للنبي صلى الله عليه وسلم. يترجم إزاي؟ يبقى يترجم من خلال الواقع، الواقع هو اللي يحكي ذلك الأمر. دايما يعني سلوكياتي بتحكي إيماني مش أقوالي بس، ما أيضا أنا أعبر عن عقيدتي بالكلام، فهذا أمر ميسور. أنا أحكي لك عن عقيدتي فلا تجد فيها شائبة، أقول لك عقيدتي في الله عز وجل، هذه عقيدتي في اليوم الآخر، في الكتب، في الرسل، الملائكة، قدر خير وشر، أحكي لك العقيدة. يعني من هذه المسائل اللي احنا تعلمناها من كتاب والسنة، يبقى دي حكاية بالأقوال. لكن أنا نريد أن تكون الأعمال هي التي أحكي من خلال العقيدة. يعني العقيدة منتجة للسلوك، منتجة العمل. يبقى استقامة الإنسان على السلوك لا يتأتى إلا عند استقامة الإنسان على الإيمان. يبقى سلوكياتي تحكي إيماني مش أقوالي فقط، لأن ما أيسر القول. يعني استمعنا القول ونقول هذا من أصحاب العقيدة الصحيحة، ننتظر بقى اللي هو الإجابة العملية، التطبيق العملي. يبقى دي الإجابة النظرية وده الإجابة العملية، لازم تتفق الإجابة القولية مع الإجابة العملية حتى نحكم لهذا الإنسان بصحة الاعتقاد، لأن العقيدة عقيدة منتجة لسلوك منضبط. فلما قال إلا أني أحب الله ورسوله قال أنت مع من أحبب. مش محبة كده فارغة عن مضمون، ولكن محبة نرى مضمون هذه المحبة على أرض الواقع. قال أنس رضي الله عنه: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحبب. وكان أحد الصحابة رضي الله عنه شغل هو بيلازم النبي صلى الله عليه وسلم ويراه في الدنيا، لكن لما يكون يفرق بينهما الموت يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في درجات في الجنة، في أعلى درجة في الجنة، هو لن يصل إلى ذلك. فكان منشغل كده، هل هيحرم من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال أعني على إيه؟ على نفسك بكثرة السجود. الوصول للكلام ده إزاي؟ يبقى بالطاعات والاستقامة، أعني على نفسك بكثرة السجود عشان يصل إلى هذه المنزلة. فأنت مع من أحببت يبقى بس الاجتهاد، يعني كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ورباط الخير، يبقى ده غاية استعدادنا، غاية ما نملك، يعني ما فيش تقصير. حتى لو نقول اختلفت هذه قوة عن قوة الأعداء، وقوة الأعداء اللي هي أسلحة المادية للأعداء تتفوق بمراحل عن هذه الأسلحة التي أعدها المسلمون، لكن هذا غاية الجهد مع طبعا تصحيح الإيمان. فالله عز وجل يكتب الغلبة والنصرة للمؤمنين، بس كما قال وعدوا لهم ما استطعتم، قيادة بمسألة الاستطاعة، استطاعت فلان غير استطاعت فلان، واستطاعت هذه الطائفة غير استطاعت هؤلاء، فقد يتقدمون في مسألة الأسلحة المادية، ودي غاية ما نملك، يعني لم نقصر أبدا ولم نتوانى أبدا في هذا الاستعداد. مع الاستعداد بقى قوة إيمانية، فالله تعالى يكتب الغلبة والنصر للمؤمن. الكلام ده رأيناه رأي العين من خلال هذه الغزوات، غزوة بدر مثلا، يعني رأينا ذلك الأمر، استعداد الحرب بالنسبة للكفار كان يعني يتفوق بمراحل عن المسلمين، الأعداد يتفوقون في العدد عن المسلمين، دول دخلوا ويعني نقول أنهم جاءوا للحرب والنزال، وهؤلاء لم يخرجوا لذلك، فاستعدادهم ما كانش استعداد للقاء، وخرجوا من أجل مصارة عيد قريش، فكان أعداد قليلة ولم يخرجوا أيضا من نفسية المقاتل، ولم يفكروا أبدا أن يكون هناك تلاقي بينه وبين الكفار، لكن الكفار كان أعداد تتضاعف على هؤلاء، وكذلك خرجوا بهذه النفسية بالاستعداد، يمنون أنفسهم باستئصال شعفة الإسلام والمسلمين. يبقى جيش مجهز كده، وده جيش مش مجهز، والجيش المجهز ده أسلحته أكثر بكثير من أسلحة هذا الجيش غير المجهز، عدده أوفر بكثير جدا من هذا العدد غير المجهز. فنقول أسباب كأن أسباب النصر المادية مع الكفار، ولكن نتيجة أن الله لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني الله عز وجل حكى لنا حال المسلمين أهو، لقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، حكى لنا سبحانه وتعالى، لكن وما النصر إلا من عند الله بيد الله سبحانه وتعالى. فلو احنا فعلا قمنا بما اشترط الله عز وجل تحقق دائما المشروط. متى يتحقق المشروط؟ ان استوفينا الشروط التي اشترطها علينا ربنا سبحانه وتعالى، وسبحانه وتعالى والله عز وجل يعني لم يطلب منا ان نتساوى نحن وهم في مساله يعني هذا التجهيز المادي، لكن يختلف، يعني هذا بيختلف، لكن ده اقصى ما نملك، اقصى ما نملك، ولم نخبئ جهدا ابدا للوصول الى ذلك الامر، لكن حتى اقصى ما نملك، لكن يتخلف المساله، لكن النصر والتمكين والغلبه يكون للمسلمين، ليه؟ لانهم فعلا حققوا ما اشترط الله سبحانه وتعالى. يبقى انت مع من احببت، يبقى ده مش حب فارغ من مضمون، ده حب يعني اساسا بالمضمون الصحيح، لكن مهما يعمل كان السبق لأبي بكر وعمر ونحن قد لا نصل إلى أعمالهم أو إلى اجتهادهم، فعلى ذلك يبقى فيه بون شاسع بين أعمالنا وبين أعمالهم، فلكن ده مدخل باب، وده من رحمات الله سبحانه وتعالى، هذا باب رحمات الله سبحانه وتعالى. لذلك كما قال أنس رضي الله، انظر استقبال الصحابة رضي الله عنهم، قال فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس رضي الله عنه يعبر الترجمة الفورية، فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وحب للنبي صلى الله عليه وسلم يتطلب به الاتباع، وأنس بن مالك رضي الله عنه بيحكي لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتنفس شرابي ثلاثا، يقول هو أروى وأبرى وأمرى، يقول أنس رضي الله عنه فأنا أتنفس شرابي ثلاثا، التطبيق يعني، يبقى بيروي الرواية ويقول لنا التطبيق العملي بتاعه، فأنا أتنفس شعبي ثلاثا، ما يخلش الأمر. وكذلك لما رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم بيأكل الدباء وعلى ذلك أنس بن مالك حب هذا الطعام. يعني قد يكون الإنسان يعني لا يشتهي ذلك الطعام، لكن لما رأى حب النبي صلى الله عليه وسلم للدباء خلاص حب الدباء، وكان يأكل الدباء ولا يجد أبدا يعني مسلكا أن يضع ذلك الطعام إلا وكان يضعه. قلنا ليه؟ حب، هذا حب، حب الاتباع، فيتبع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني دي يعني أمور يعني طبيعية، ولكن مع ذلك يعني معانا في إظهار المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا طعام يشتهيه النبي صلى الله عليه وسلم، فأنا أشتهي ذلك الطعام. يعني حاولوا مثلا دي من السنن، ولكن أنا أشتهي. لذلك كان ابن مسعود رضي عنه يوصف: ما رأيت أشبه دلا ولا هديا ولا سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود. يعني كما يقول حذيفة رضي الله عنه في وصف ابن مسعود، يعني أشبه مشي بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا يكون من السنة؟ لا، هو مش السنة، بس انظر إلى اتباع الصحابة رضي الله عنه، حتى يقلدونه في مشيته، يحكونه في مشيته، في كلامه، في جلسته. فرأيت أشبه هديا ولا دلا ولا سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود، غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي، كما قال حذيفة رضي الله عنه. فلذلك أنس بيعبر رضي الله عنه: فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحب إياهم، وده المدخل، وإن لم أعمل بمثل أعمالي. هو مش مقصر في الأعمال، يعني أنا بجتهد في العمل ده، بس ده غاية جهدي، غاية جهدي كده، وربنا سبحانه وتعالى من على هؤلاء فتقدموا في الفضل والسبق أساسا. فأنا لا أصل لهم بأعمالهم، لكن ده غاية جهدي في العمل، فأنا لن أصل إلى أعمالهم، ولكن المدخل لكده عشان نصل هو محبة هؤلاء. لذلك حب الأنصار من الإيمان، بغض الأنصار من النفاق. حب الأنصار، حب عليه رضي الله عنه من الإيمان، بغض عليه من النفاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فده مدخل باب، يبقى أنا لابد أن أنا أرى في قلبي كده هذا الحب، يعقد في قلبي للأنصار. ليه؟ لأنهم الذين آووا ونصروا. حبي للأنصار لأنهم الذين نصروا الدين وآووا إخوانهم من المهاجرين لما جاءوا إليهم. يبقى إحنا بنحب الأنصار، يبقى حبي للأنصار من هذا الجانب أنهم نصروا الدين وذهبوا عن دين ربهم سبحانه وتعالى، وفتحوا البلدان والديار من أجل استقبال إخوانهم من المهاجرين، مع علمهم ويقينهم أن إخوانهم من المهاجرين أسبق منهم وأفضل عند الله سبحانه وتعالى. يبقى أسبق عند الله عز وجل وأفضل منهم، ولكن مع ذلك محبة عقدت في قلوبهم، لا يجدون غلا ولا حقدا ولا حسدا، يعني يعلمون ذلك الأمر، والله عز وجل زكاهم بذلك، ويبقى محبة عقدت في قلوبهم، وفعلا نصروا ذلك الدين بكل ما يملكون. فتحوا هذه البلدان، يعني بلدتهم لإخوانهم، وفتحوا الديار وقاسموهم أيضا في الأموال. قلنا فعلا إيمان ومحبة، ولا يدون في ذن حاجة مما أوتوا، ولا تجد غلا ولا حقدا ولا حسدا في قلوبهم، قلوب ملئت بمحبة رب سبحانه وتعالى، وملئت بحب أيضا أهل الطاعة. وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. نرجي الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى من باقي روايات إلى مرة قادمة. تبي ذلك القدر، أقول قول هذا وأستغفر الله لي ولكم.